الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. اخرجه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان قدر الله منه كما يكره ان يلقى في النار. وفي روايه: لا يجد احد حلاوه الايمان حتى الى اخره. نعم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. باب قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب في الكلام على محبة الله تبارك وتعالى، وهي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه. وبكمال المحبة لله يكمل الإيمان والتوحيد والإسلام، وبنقص المحبة ينقص الإيمان والتوحيد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يخبر الله عز وجل أن من الناس من يحب من دون الله شيئا كما يحب الله، ممن اتخذهم أندادا. والأنداد جمع ند، وهو النظير أو المثيل. فالمشركون اتخذوا لله تعالى نظراء في المحبة، اتخذوا من دون الله تعالى أمثالا وأندادا يحبونهم كحب الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا فيه قولان لأهل العلم: والذين آمنوا أشد حبا لله، قال أهل التفسير: والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد بأندادهم وأصحاب الأوثان لأوثانه. فالذين آمنوا يحبون الله عز وجل حبا أكبر من محبة المشركين لآلهته. والقول الثاني أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، وذلك لأن محبة المشركين لله فيها نقص بسبب أنهم صرفوا جزءا من محبتهم لأوثانه ولأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له، وهذه التسوية المذكورة بقوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محبرة معهم في العذاب، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. فأهل الإشراك ساووا بين الله وبين آلهتهم وبين معبوداتهم في المحبة والتعظيم، ولهذا قال الله عز وجل الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأندادهم وآلهتهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه الآية تسمى عند السلف بآية المحبة، لما ادعى قوم محبة الله أنزل هذه الآية امتحانا واختبارا لهم، فيقول الله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسولي، لأن المحبة لها ثمرة ولها دليل وبرهان، فثمرة محبة الله محبة من أرسله الله، أرسله الله إليكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وينقذكم بإذن الله من ظلمات الشرك والجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان والتوحيد. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى امتحن من ادعى محبة الله باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الآيات في المحبة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن من يرتد عن دين الإسلام فسوف يأتي سبحانه بقوم بأقوام وطوائف، وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكون أمثالك، فمن يرتد منكم عن دينه فإنه لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه ويجني على نفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. فالله تعالى يقول إن ضللتم وارتددتم عن دينكم فإن الله تعالى قادر على أن يأتي بقوم غيركم يحبهم، وهذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمحبة أنه يحب ويبغض ويمقت سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب الله، وأنه عز وجل يحبه أهل الإيمان يحبهم ويحبونه، فأهل الإيمان يحبون الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر في هذه الآية أربع علامات لمحبتهم لله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العلامة الأولى أنهم أذلة على المؤمنين متواضعين منكسرين ليس فيهم كبر على إخوانهم ولا ترفع بل خفض الجناح والتواضع، أعزة على الكافرين، أما الكفار فيظهرون أمامهم بالعزة والقوة والترفع عن الكفر والشرك، كما قال سبحانه وتعالى في وصفهم في الآية: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه العلامة الأولى. والثانية: يجاهدون في سبيل الله. هذه العلامة الثالثة، أنهم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وما يستطيعون، بألسنتهم، بدعوتهم، بأمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، كل هذا من الجهاد في سبيل الله. اليوم مفهوم الجهاد انحصر عند كثير من المسلمين بالضرب بالسلاح والسيف، هذا خطأ. بل جهاد الأنبياء والرسل وأتباع الرسل جهادهم الأول هو جهاد اللسان، جهاد البيان، جهاد البرهان، جهاد الخطبة والدرس والمحاضرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل الباطل والتأليف. هذا الجهاد هو جهاد خواص المؤمنين، كما قال الإمام ابن القيم، لأن الضرب بالسيف كل واحد يحسنه، حتى العامي يستطيع أن يضرب بالسيف، لكن الجهاد بالكلمة والرد على أهل الباطل وأهل البدع وأهل الإلحاد وما شابه ذلك، هذا يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى دراسة وتربي على الكتاب والسنة بمنهاج سلف الأمة. العلامة الرابعة: ولا يخافون في الله لومة لائم. يقول أهل العلم: من أخذه اللوم في محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. إذا لامك إنسان في محبتك لشيء فتركته فأنت لست بمحب له على الحقيقة. أما المحب على الحقيقة فإنه لا تأخذه في محبوبه لومة لائم. وهكذا أهل الإيمان، لو لامهم الناس، لو انتقدوهم، لو تكلموا فيهم، فإنهم لا يبالون بهم إذا علموا أنهم على الحق، إذا علموا أنهم على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. فكل الذي فوق التراب تراب، لا يبالون به، لا يبالون إلا بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. فهم يتنافسون في التقرب إلى محبوبهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقد قال الإمام ابن القيم إن الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى عشرة، جمع عشرة أسباب تجلب للعبد محبة الله تبارك وتعالى، جدير بنا أن نذكرها في هذا المقام. أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. الرابع: إيثار محابه على محابك. إذا تعارضت محاب الله مع محابك هذا محك اختبار، أنت في موضع امتحان. فإذا قدمت محاب الله، ما يحب الله عز وجل، على ما تحب أنت، ظهر أنك من المحبين حقا لله. الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة. السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، تستشعر نعمة الله عليه. الإنسان إذا تفقد نعمة الله عليه دعاه ذلك إلى محبة المحسن إليه وهو الله عز وجل. السابع وهو أعجبها: انكسار القلب بين يديه سبحانه. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين. فالإنسان المحب لله عز وجل يحب أحباب الله من العلماء من الصالحين من الدعاة وهكذا، ويلتقط من كلامهم أطايب الثمر. والعاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين محبة الله عز وجل. أي شيء يبعدك عن محبة الله عز وجل يجب أن تبتعد عنه. هذه الأسباب العشرة موصلة إلى محبة الله تبارك وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يقول الله سبحانه وتعالى متوعدا مهددا من أحب أهله من أحب أولاده أبناءه آباءه أزواجه من أحبهم وقدم محبتهم على محبة الله عز وجل يتوعده الله. وكذلك من أحب أمواله أحب تجارته أحب المسكن الذي يعيش فيه كبيرا كان أو صغيرا إذا أحبها وآثرها على طاعة الله ورسوله وقدمها على محاب الله تبارك وتعالى من الأعمال والأقوال كالهجرة. الهجرة كانت اختبار عظيم للصحابة رضي الله عنهم وقد نجحوا بجدارة في هذا الاختبار. كلهم هاجروا من مكة وتركوا أموالهم وتركوا دورهم وبعضهم ترك زوجته وأولاده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجهاد لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاهدوا كلهم قالوا والله يا رسول الله لو ركبت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدة. كلام عظيم قاله الصحابة رضي الله عنهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن من كانت هذه الأشياء أحب إليه من الله ورسوله فلينتظر أن يحل به عقاب الله والعياذ بالله تعالى. من قدم هذه الأشياء وهذه المحبوبات من الأهل من المال من التجارة من المساكن والعقار والمزارع من قدمها على ما يحب الله سبحانه وتعالى فلينتظر عقوبة الله عز وجل. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره يقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه عقوبة عظيمة أن يضرب الذل أن يضرب الذل على ديار المسلمين وعلى المسلمين لأنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وأعرضوا عن الجهاد في سبيل الله حتى جهاد النفس وحتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركوا. أما الأحاديث فأورد المؤلف حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم؟ قالوا: الإيمان التام، الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، لا يؤمن حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من والده وولده والناس أجمعين. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك الذي هو قطعة منك، فردة الكبد، هذا الذي لا يمكن أن يفرط فيه الإنسان. لكن المحب الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم يقدم محاب الرسول صلى الله عليه وسلم على محاب خلقه، على محاب خلق الله عز وجل. لا يقدم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس كائنا من كان. وجاء أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنك لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنك الآن أحب إلي، فإنك الآن أحب إلي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. فيجب أن تقدم محبة الله ومحبة رسوله حتى على نفسك، أن تقدم ما يحب الله سبحانه وتعالى. إذا أردت الكمال، إذا أردت الكمال وإذا أردت الصدق والإخلاص في المحبة، فلتكن على هذه الدرجة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من ادعى محبة الرسول دون متابعة له، كما ذكرنا في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول الله عز وجل عمن ادعى محبة الرسول أو محبة الله ثم نكص على عقبيه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، ماذا قال سبحانه: وما أولئك بالمؤمنين. ليسوا أولئك بالمؤمنين الصادقين في قولهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، فنفى عنهم الإيمان. والمسلم يكون محبا لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم بقدر طاعته وبقدر اتباعه. وفي هذا الحديث أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بها كمال الإيمان، ولا يربط كمال الإيمان إلا بشيء واجب، وذلك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله ولازمة لها. ما يمكن أن يكون الإنسان محبا لله تبارك وتعالى ثم لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير ممكن، لأن محبة الرسول لازمة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. فإذا زادت محبة الله في قلب المؤمن زادت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وله ما عنه. وللبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، يعني ثلاث خصال، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من كانت فيه هذه الخصال الثلاث تامة كاملة وجد بهن حلاوة الإيمان. والحلاوة هنا هي اللذة التي يجدها المؤمن في نفسه، النعيم الذي يجده في قلبه، السكينة، انشراح الصدر، هذه اللذة المعجلة هي من نعيم الآخرة، كما قال الإمام ابن القيم وغيره: ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا الأنس والفرح بذكر الله سبحانه وتعالى. الأنس واللذة والنعيم الذي يجده القلب إذا ذكر الله، إذا قرأ القرآن، إذا صلى، إذا صام، إذا اعتمر، يجد الإنسان في نفسه نوع من اللذة. هذه اللذة تشبه النعيم الذي يعيش فيه أهل الجنة، هو الذي يشبه ما عليه أهل الجنة في الدنيا. قال النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أعراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن الذي آمن حقا يجد لذة في فعل الطاعات وترك المحرمات ويتحمل المشاق ويؤثر ذلك على أغراضه. هذه حقيقة الحب لله سبحانه وتعالى والحب لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سوى الله ومما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان بطبعه يحب أشياء كثيرة، يحب المال، يحب الطعام، يحب الشراب، يحب النساء، يحب الدنيا، يحب الجاه، وهكذا. فمن آثر هؤلاء على محاب الله لم يكمل إيمان ولم يجد لذة الإيمان. وأما المحبة الشركية فقد سبق الكلام فيها. فإذا حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب الإنسان أن يحبه لا لشيء، لا لقرابة ولا لرحم ولا لعشيرة أو قبيلة ولا لبلد ولا لمصلحة دنيوية، وإنما يحبه لله تبارك وتعالى. وهذه المحبة يجب أن تكون بين المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى عقدها، فقال: إنما المؤمنون إخوة. فالذي عقد رابط المحبة بين أهل الإسلام والإيمان هو الله تبارك وتعالى، فيجب أن تكون موجودة بين المسلمين جميعا. ومن لوازم محبتك لأخيك أن تحب له الخير، أن تنصحه إذا أخطأ، أن تهجره إذا عفى الله. أنت إذا أحببت إنسانا في الله ثم عفى الله وظلت المحبة كما هي، هل تكون هي محبة لله؟ أبدا، ما كانت لله عز وجل. لو كانت لله لتغير الحال، تغير الأمر، صار هناك حب وبغض. فإذا المحبة في الله سبحانه وتعالى مرتبطة بمحبة الله عز وجل، فيكون حبك لله وفي الله كما سيأتي في الحديث. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أن يستوي عنده الأمران. إذا قيل له تكفر أو نقذف بك في النار يقول هو سواء، إن قذفتم بي في النار فهو كالكفر، لأن من كفر بالله عز وجل فقد ألقى بنفسه في النار والعياذ بالله تعالى. طبعا هذا ما لم يكن مضطرا، ما لم يكن مكرها، لأن الله تبارك وتعالى رخص لمن أكره على الكفر أن يقول كلمة الكفر. قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فمن رجع إلى الكفر مختارا راغبا في الحياة الدنيا، إذا قيل له اترك الصلاة ونوليك المنصب الفلاني، اترك دينك ونعطيك المال الفلاني، اترك هذه الفريضة ونزوجك فلانا، فيرضى هذا والعياذ بالله الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، شرح بالكفر صدره لأنه رضي بالحياة الدنيا عن الآخرة، يكون ممن باع أخراه بدنيا. لكن من أكره قيل له إما أن تكفر وإما أن نقتلك، فهذا عنده رخصة من الله سبحانه وتعالى، وحاله يختلف إن كان إماما من أئمة المسلمين، إن كان عالما يحتاجه الناس لا ينبغي له أن يضحي بنفسه، بل ينبغي أن يعني يعطيهم ما يريدون وينجو من أجل أن يبقى نفعه وصلاحه وفائدته للمسلمين وللإسلام. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كفر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارف عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهلها شيئا. وابن جرير وقال ابن عباس بقوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال ابن ودة. نعم، روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، هذا يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. هذا القدر جاء مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحاه جماعة من العلماء، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تجد، لا يمكن أن تجد قوما يجتمع فيهم هذا وهذا، لا تجد قوما يؤمنون، الإيمان الصحيح، الإيمان الكامل بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، لا يمكن أن يكون إيمانهم صحيحا وهم يوادون من حاد الله، وهم يحبون من حارب الله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يمكن، لا بد أن يبغضونهم في الله، لا بد أن يكرهونهم في الله، لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى. فإذا من لوازم محبة العبد لله أن يحب ما يحب الله وأن يبغض ما يبغضه الله، وأن يوالي أولياء الله. أولياء الله يعني أنصار الله الذين نصروا الله وذكروه وأحبوه وشكروا وعبدوا، يكون محبا لهم مواليا لهم يكون ناصرا لهم. وأن يعادي من عاد الله، من عاد الله عز وجل بقوله بفعله بمنهاجه بكتبه بدعوته، يعادي الله عز وجل، يعادي دينه، يهزأ بالإسلام، يسخر من شعائره، هذا يجب أن يعادى في الله، أن يبغض في الله. وننبه على أن الإنسان ولو أبغض إنسانا في الله لا يعني ذلك أنه لا يدعوه إلى الله، لا يلزم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس حبا وبغضا وموالاة ومعاداة، ومع ذلك كان يذهب إلى المشركين في نواديهم ويدعوهم إلى الله، وكان يذهب إلى اليهود في بيوت دراسته في مدراسه، يسمى المدراس أو المدرسة التي كانوا يجلسون فيها يدرسون التوراة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم ويدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فلا منافاة بين هذا وهذا، لكن البغض شيء والدعوة شيء آخر. وكذلك الرفق، الرفق بأعداء الله من أجل تحبيبهم في الإسلام، هذا لا ينافي بغضنا لهم. المحبة شيء والرفق بهم، الرحمة، دعوتهم، الهدية لهم إذا كان ذلك سببا لترقيق قلوبهم وتحبيبهم في الإسلام، هذا كله لا ينافي الموالاة، لا ينافي المعاداة لأعداء الله تبارك وتعالى. وأنا أنصح يا إخوة ويا أخوات ممن يسمع أن يرجع إلى ما كتبه أهل العلم في هذا الباب، لأنه يحصل فيه خلط كثير، لا سيما عند الدعاة وعند عامة المسلمين، هناك خلط كثير في هذه المسألة، في مسألة المحبة والبغض ومسألة الموالاة والمعاداة. فبعض الناس ينظر إلى أن الإنسان لو اشترى من نصراني أو من يهودي يكون قد والاه في الله، وهذا ينافي الإيمان، هذا جهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باع واشترى من اليهود والنصارى ومات ودرعه مرهون عند يهودي، كما أنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وأكل من طعامهم، ودعاه بعضهم إلى طعام فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر في الحقيقة فيه لبس كثير عند الشباب، فينبغي أن يرجع الإنسان إلى ما كتب في هذا الباب. وللشيخ عبد الله الطريفي كتاب نفيس وجامع في هذا الباب. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه الطبراني وصححه الألباني. أوثق عرى الإيمان، العروة الوثقى التي لا تنفصل والتي تدل على كمال الإيمان وتمامه، الحب في الله والبغض في الله. وفي الحقيقة محك، ونحن في بعض المواقف يتجلى لنا فيها إيمان من يدعي الإيمان ويدعي محبة الرحمن. إذا حصلت المصالح والمحاك تجد أن بعض الناس وهو يظهر التدين تجد أنه يوالي القريب الفاسق على البعيد الصالح المؤمن بحجة أن هذا من قبيلتي أو أن هذا قريبي أو أن هذا كذا. وأين المحبة في الله سبحانه وتعالى؟ وأين البغض في الله؟ وأين الولاء والبراء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. هذا أمر أيضا عظيم يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود فقد استكمل الإيمان عطيته لله، منعه لله. لو جاءه خاطب فاسق وهو قريب، لو كان ابن أخيه ولكنه فاسق لا يعطيه، لأنه يخالف محبة الله. ولو جاءه بعيد أعطاه، لأنه أعطى لله ومنع لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يبين أن المحبة التي لا تبنى على محبة الله يوم القيامة تنقلب إلى عداوة. يقول سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أرأيت هذه المحاب، هذا التحاب الذي بين الخلق على غير طاعة الله، كله ينقلب يوم القيامة إلى عداوة وإلى بغضاء. بل يقول سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، كل يقول أنت السبب، وهذا يقول أنت السبب، ويتلاعنون في النار والعياذ بالله تعالى. قال ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا ينفعهم شيئا بل يضره. وهذه المسألة إذا كانت موجودة في زمن ابن عباس فماذا نقول في أزماننا نحن اليوم؟ إذا كانت هذه البلوى وهذه المصيبة موجودة من أيام الصحابة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فماذا نقول بمثل أيامنا هذا؟ وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، يعني أسباب المودة التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها. الأسباب التي كانوا يترابطون بها في الدنيا تتقطع يوم القيامة، مع أن الإنسان يوم القيامة يحتاج إلى من ينصره، إلى من يؤازره، إلى من ينقذه، إلى من ينجيه من عذاب الله عز وجل، ولكنه في ذلك اليوم تتقطع به الأسباب، لأنها أسباب لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ويكون حاله كما قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كما قال الله عز وجل. فيوم القيامة كل سبب وكل صلة وكل وسيلة ومودة كانت لغير الله وعلى غير هدى من الله فإنها لا تبقى، تزول، تضمحل وتتقطع، ولا يبقى إلا السبب الذي أمر الله تعالى به وشرعه لعباده، الأسباب الواصلة بين العباد وربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه في المتحابين فيه. سؤال يقول: يُثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لست بالخب ولا يخدعني الخب. الخب أو الخب كلاهما صحيح، والخب يعني المخادع الماكر. وقال أيضا: أسئلة القبر ثلاثة أنا لها، ولم يستثني في قولين، فما الرد على هذا الإشكال؟ على كل حال، إذا كان المعلوم من حال الإنسان التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعادة ما يستثني في كلامه، يعني لو أنه مرة نسي ذلك فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقول قال طارق السويدان: دراسة العقيدة لا تحتاج سوى 5 دقائق بشرحها. كم شهر قال لنا أن نشرح العقيدة؟ 4 شهور ولا 6 شهور؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل يدعو إلى الله ويبين التوحيد والعقيدة حتى توفاه الله عز وجل، وكان آخر ما أوصى به قبل أن يموت ب5. قبل أن يموت ب5 بماذا أوصى الأمة؟ بأمر يتعلق بإيش؟ بالتوحيد وبالعقيدة. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا قبل أن يموت ب5 صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقول مثل هذا الكلام لا شك أنه إما جاهل وإما ضال، لا يدري ماذا يتكلم أو ماذا يخرج من رأسه. ما استطاع أقرأ هذا خط نظارة ناسينا اليوم. سؤال يقول: جزاكم الله خيرا، ما قولكم في من كان يقول يأكل من المطاعم والمحلات؟ ايش اقرا؟ ما قولكم في من ينهى عن بعض المطاعم والمحلات والمنتجات بحجة أن أرباحها تذهب إلى محاربة المسلمين في غزة وفلسطين؟ خوف ممول من يستهزئ بالدين. هذا ينبغي للإنسان إذا علم ذلك علما صحيحا، ليس مجرد إشاعة ولا علما ظنيا ما هو مبني على يعني يقين، من علم ذلك فينبغي له غيرة لله عز وجل أن يترك هذا وأن يقاطعه حتى لا تذهب أمواله إلى حرب المسلمين. لكن نحن لا نستطيع أولا أن نجزم بهذا في كثير من الأحيان، والأمر الثاني أن إيجاب ذلك على المسلمين فيه نظر، أما من تركه غيرة لله فهو مأجور وأجره ثابت عند الله سبحانه وتعالى على غيرته إذا يعني فعل هذا وقاطع. نعم. والأولى قبل كل شيء أن يقاطع الإنسان أسباب الذل من المعاصي والكبائر التي هي التي أوجبت في الحقيقة تسليط الأعداء عليه، كما ذكرنا في أثناء الدرس: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع إلى آخر الحديث، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تعودوا إلى دينه. نعم. قرأت؟ ها؟ واضح الخط؟ اقرأ الخط، اقرأ الخط. الآية: قل إن كنتم تحبون الله فيها دليل على أن البدع لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم، من ادعى أنه يحب الرسول ثم يبتدع هذا كاذب في دعواه، لأنه لو كان صادقا في دعواه أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لاتبع سنته، لأن المبتدع يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويضاد النبي في أمره، ولهذا لم يكن صادقا في قوله أنا أحب الرسول. نعم. ليس في مشاهدة مباراة الكفار وتسجيل بعض الفرق في جانب كرة القدم خلل في مسألة الولاء والبراء؟ إذا أحب الكافر وصرف له شيئا من المحبة لأجل شيء ليس بشرعي، هذا يعني فيه نوع من الهوى، لا شك أن فيه شيء من الهوى الذي يخالف كمال التوحيد وكمال الإيمان. نعم. جزاكم الله خير. ما قصدكم إذا كان المقصود بقول هذا أخ دنيا يعني أنه يؤاخيه بقدر ما يحتاج إليه في عمله في وظيفته ثم بعد ذلك ينتهي الأمر، فهذا قد يكون لا خيار للعبد فيه، لأن الإنسان لا بد أن يعمل في هذا المكان، وهذا موظف وأنت موظف، فأنت مجبور على بقائك معه في هذا المحل، ليس هو من إخوانك في الله، ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يسعى في قلب كل العلاقات إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، حتى ولو كانت أخوة سفر، ولو كانت جيرة جيران، ولو كانت زمالة في جامعة، فينبغي أن يقلب ذلك أن تكون محبة لله تبارك وتعالى. هل القضاء ثابت أم متغير؟ إذا كان يقصد قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فهناك من القضاء ما يتغير بالدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي المسألة كلام طويل مضى معنا في كلامنا على القضاء والقدر، ومن أهل العلم من يرى أن القضاء الذي يتغير هو الذي يكتب في صحف الملائكة وتطلع عليه الملائكة، وأما الذي في اللوح المحفوظ فهو الذي لا يتغير ولا يتبدل، ولذلك سمي باللوح المحفوظ. إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ قالوا معناه أن الله سبحانه وتعالى علم أن فلانا سيدعو فيرفع عنه القضاء الذي كتبه عليه، وعلم الله ذلك فكتبه في اللوح المحفوظ ولم تعلمه الملائكة. الملائكة مكتوب في صحفها أن فلان يحصل له كذا، لكن لا تدري أن فلان سيدعو الله عز وجل فيمحو عنه ذلك، وهو قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب الذي لا يتطرق إليه محو. هذا ما يعني يوجه به في هذا الباب. نعم. يقول: كيف نعرف على من قال إن البغض في الله يبغض عند الوطنية؟ البغض كما قلنا محله القلب، ولا ينبغي أن ينجر ذلك إلا إلى عمل مشروع. فإذا كان إنسان يبغض إنسانا لا يعني ذلك أنه يظلمه. لو كان لي جار ليس بمسلم أنا أبغضه، لكن هذا لا يعني أني أظلمه، أني آتي بالأذى وأضعه في طريقه، أني أوديه بالصوت، أني أوديه بالرائحة، أني أوديه بشيء، هذا خلاف الشرع. فلا يخلط الإنسان بين قضية القلب والمعاملة. لا الله عز وجل يقول: لا اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كنت تبغضهم، حتى لو كنت تبغضهم لا تترك العدل فيهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.